بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: وأما معنى محبة الصحابة إنهم أنصار دين الله، ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. وأما معنى محبة الصحابة إنهم أنصار دين الله. وأما معنى محبة الصحابة إنهم أنصار دين الله. فإنهم يكتب لأنهم أنصار إن محبتهم واجبة وجوب محبة وجوب محبة يكتب وأما وجوب محبة الصحابة فلأنهم أنصار دين الله، فهو تعظيمهم لأنهم أنصار دين الله، ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. والمعنى أنه يجب محبتهم من حيث الإجمال، وليس المعنى أنه يجب محبة كل فرد منهم. وأما الآل فإن أريد بهم مطلق أتباع النبي الأتقياء فتجب محبتهم دين الله، ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. والمعنى أنه يجب محبتهم من حيث الإجمال، وليس المعنى أنه يجب محبة كل فرد منهم. وأما الآل فإن أريد بهم مطلق أتباع